نسمات الفجر بلا شك فيها أنوار الغفران. من ربك في ساعة فجر نفحات عطاء الرحمن. فاسأل مولاك وكبره سبحان الأعلى المنان. فبسم الله المنان نحييكم بتحية الإسلام من هذه الرحاب الطاهرة الطيبة المطيبة الآمنة المؤمنة. بتحية الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ننقل لكم من ساحة مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة لقاء فجريا طيبا مباركا من أيام الله تبارك وتعالى. وبسم الله نقول قوله الكريم في هذه اللحظات الطيبة هي لحظات التجلي من المولى الأعظم على سمائنا الدنيا مناديا عباده: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ حتى يطلع الفجر. هذا حديثه القدسي وهذا قوله القرآني. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فصلاة وسلاما على الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. الصلاة والسلام على خير من حيته مكة وجبالها وتلالها وسهولها ووديانها وشجرها ومدرها. اللهم صل على النبي الكريم ذي القدر العظيم الجاه الذي من عليه ربه وعلى أمته بالحج، فكان صلى الله عليه وسلم أحب عبد إلى الله تعالى من وفد الديان. ولملاه وقد رفع المولى العظيم ذكره وأعز شأنه وأعلى قدره. فاللهم طيب أوقاتنا بأن توفقنا بالحج لنعلنها من قلوبنا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إخوة الإيمان والإسلام، الإذاعة المصرية من العاصمة من القاهرة تنقل لكم لقاء الفجر من حضن هذه الأيام الطيبة من ذي الحجة، حيث العبرات، حيث الاستغفارات والتسبيحات والتكبيرات، وحيث الوقفة المباركة إن شاء الله على عرفات. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن توفقنا توفيقهم، وأن تلهمنا ما ألهمتهم، وأن توفقنا أن نكون في موقفهم بإذنك ومشيئتك يا الله. أيها الإخوة الكرام، هذا صوت مصر من الإذاعة المصرية ينقل لكم يوميا جلسة ذكر، تلاوة قرآنية، ووقوف لله تبارك وتعالى، ودعاء وخشوع. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ هيا معا نستمع نستمتع نسعد أرواحنا ونشفي أبداننا باستماعة قرآنية نستهل بها لقاءنا في هذه الأيام المشرقة بالحج. هذا قول الله تبارك وتعالى من سورة محمد، وأيضا من سورة الفتح تحديدا. نفتح المصاحف على الآية 33 من السورة المسماة بالنبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم محمد، وحتى الآية 17 من سورة الفتح: ألا بذكرك يا ربنا تطمئن قلوبنا. نستمع مستهلين هذا اللقاء لفضيلة القارئ الشيخ الدكتور